نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها والذين آمنوا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار Thank you. بينهما حجاب وبينهما Thank you.

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا يقول نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعم تبارك الله رب العالمين. تبارك